راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بالإخوة والأخوات في مستهل هذا اللقاء، سائلا المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. حديثنا لا يزال في الإشارات إلى بعض الآثار الإيمانية لبعض أسماء الله عز وجل وصفاته، أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وحديثنا هنا اليوم هو عن صفة العفو، من العفو الغفور سبحانه وتعالى. وهذه الصفة ذكرها الله سبحانه وتعالى، ذكر من أسمائه العفو، ويشتق من ذلك العفو، وهي صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وردت في القرآن الكريم في 5 مواضع، في 4 مواضع مقرونة بالغفور وهذه لها دلالتها، ووردت في موضع واحد مقرونة بالقدير. في سورة النساء، فإن الله كان عفوا قديرا. وسبق أن أشرنا إلى المعنى الإضافي لاقتران الاسمين، لا شك أنه يعطي معنى آخر غير المعنى الذي دل عليه كل اسم بمفرده. والعفو الغفور، اقتران العفو مع القدرة أو مع الغفران مع القدرة، هذا يعطي أن العفو لم يكن عن ضعف ولا عن عجز، وإنما عن قوة وقدرة، ومع ذلك عفا سبحانه وتعالى ويعفو عن عباده. أما الفرق بين العفو والغفور، فالعفو هو الذي يمحو السيئات، لأن العفو وزنه فعول من العفو، وهو مبني على المبالغة، مبني على المبالغة. والعفو هو الصفح عن الذنب وترك مجازات المسيء. العفو هو الصفح عن المذنب وترك مجازات المسيء. أما الفرق بين العفو والغفور بين هذين الاسمين، فإن العفو هو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي، وهو أبلغ من الغفور، لأن الغفران ينبئ عن الستر، والعفو ينبئ عن المحو، محو أثر تلك السيئة، والمحو في هذه الحالة أبلغ من الستر. إذا نظرنا إلى كتاب الله عز وجل، وذكرنا أن اسم العفو ورد في كتاب الله عز وجل في 5 مواضع، منها في الآية التيمم، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا، وهذا هو الشاهد من هذه الآية. وفي الآية الأخرى من سورة الحج، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور، وفي قول الله عز وجل الذين يظاهرون منكم من نسائهم إلى أن قال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور وغيرها من النصوص. هذا الاسم العفو وما هي الدلالات الإيمانية وما هي الآثار الإيمانية التي يمكن للعبد أن تظهر عليه من إيمانه ورسوخ معنى العفو عنده وإيمانه بهذا الاسم لله سبحانه وتعالى، إضافة إلى كما تقدم هو إثبات هذا الاسم لله عز وجل. أول هذه الآثار أن الإيمانية هو فتح باب الرجاء والمغفرة للمذنبين، ما دام أن من صفاته العفو ومن أسمائه العفو فهذا هو الذي يفتح باب الرجاء في الله سبحانه وتعالى لكل من أسرف على نفسه وأذنب، ويغلق باب القنوط واليأس الذي هو أحد أبواب الشيطان نعوذ بالله منه. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فاستشعار الإنسان بأن من صفات الله العفو وأن الله هو العفو هذا يفتح باب الرجاء على مصراعيه، وهذا ما دلت عليه هذه الآيات. أيضا من الآثار الإيمانية هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بموجب هذه الصفة والأمل في عفوه سبحانه وتعالى عن العباد بأن يقوم الإنسان بالعفو عن من ظلمه، بالعفو عن الناس، بالعفو عن الآخرين، لأن الله عفو يحب العفو يحب العفو. فما دام أن الله يحب العفو فمن أكبر وسائل تحقيق العفو من الله عز وجل أن يتقرب العبد إلى الله عز وجل بالعفو عن الناس، بالعفو عن الناس، وأن العفو عن الناس هو من أعظم أسباب عفو العفو الغفور سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قاله الله عز وجل في شأن الصديق رضي الله تعالى عنه ومصطح رضي الله عنه الذي نال من عائشة ووقع في حديث الإفك، فأراد أن يقطع عنه أبو بكر الصلة التي كان يقدمها له لجنايته هذه، فأنزل الله هذه الآيات في الحث على العفو والصفح حتى وإن جنى الإنسان في حق أخيه وحصل منه ما لا يجوز عليه فليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فأشارت الآية إلى أن العفو والصفح عن الآخرين، عن المذنبين، عن الظالمين، عن المقصرين في حقوقنا أنها من أكبر أسباب مغفرة الله سبحانه وتعالى. وقد وصف الله عز وجل وامتدح المتقين بقوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فهذه صفة مدح وهي من أكبر أسباب تحقيق عفو العفو الغفور سبحانه وتعالى. فإذا من الآثار الإيمانية لهذه الصفة كما قلنا هو الاجتهاد في العفو عن الناس من أجل أن ينال العبد عفو الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الآثار المجاهدة النفس في بهذا الأمر لتحقيق هذا الهدف الذي أشرنا إليه، وهذه ما سنستكمل الحديث عنها بعد الفاصل إن شاء الله. فإلى أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشاً ضعيفاً جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة، وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الحديث فيما كان قبل الفاصل عن صفة العفو لله سبحانه وتعالى، واسمه العفو الغفور سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ذنوبنا كبيرها وصغيرها سرها وعلانيتها. وبدأنا في الحديث عن بعض الآثار الإيمانية للإيمان بمثل هذه الصفة والإيمان بمثل هذا الاسم للعفو الغفور سبحانه وتعالى. وأشرنا إلى أن من أهمها هو فتح باب الرجاء والمغفرة للمذنبين، وفيها التقرب إلى الله عز وجل بموجب هذه الصفة وهو العفو عن الناس. وامتدح الله عز وجل من فعل ذلك، وبين أنه من أسباب عفو الله سبحانه وتعالى ومغفرته. كذلك ما دام أن الله عز وجل يحب العفو فهي خصلة حميدة يحبها الله عز وجل، فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه للتحلي بها في العفو عن كل من ظلمه، وهذه لا شك أنها من الخصال الحميدة والميزات والسمات التي قل أن يتحلى بها المؤمن. من آثار وثمار الإيمان بهذه الصفة لله عز وجل أن يجتهد الإنسان في التحلي بها. لماذا؟ لأن الله يحبها، لأن الله يحبها، وهي من أسباب عفو العفو الغفور سبحانه وتعالى. كذلك من هذه الثمار والآثار هو دعاء العبد ربه سبحانه وتعالى بأن يعفو عنه، بأن يعفو عنه. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت: أرأيت يا رسول الله إن علمت ليلة القدر ماذا أقول؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الدعاء الجامع، كلمات قليلة لكنها تحمل معان عظيمة جدا، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم في توجيهها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إقرار بإثبات الصفة لله عز وجل واسمه العفو، وبيان في أن الله يحب هذه الخصلة العظيمة من عباده، وسؤال الله عز وجل أن يعفو عنا ذنوبنا وأن يمحو عنا سيئاتنا. فما دام أن الله عفو وأنه يحب العفو، فنتوسل إلى الله عز وجل باسمه العفو وبحبه للعفو أن يعفو عنا. فهذا من جوامع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولو نظر الإنسان فيها لوجد فيها من المعاني ما يصعب استقصاؤه، وهي كلمات قليلة لكنها دالة على على على معان عظيمة جدا. وهذه صورة من صور الأدب في الدعاء مع الله عز وجل، في أن يثني العبد على ربه سبحانه وتعالى بما يليق به، ومن ذلك الثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى، ثم أيضا بذكر ما يحبه الله عز وجل، فيتوسل العبد بأسمائه تعالى وصفاته وينتقي منها ما يناسب الموضوع المسؤول فيه. فسأل باسمه العفو وذكر هذه الصفة العظيمة وهي صفة محبة الله عز وجل للعفو، ثم سأل حاجته وهي أن يعفو عنا ذنوبنا بإطلاق. فهذه صورة وأنموذج من الأدعية النبوية، وهي الجديرة بأن يستجيب الله سبحانه وتعالى من تأدب بمثل هذه الآداب النبوية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى ما يريده الإنسان. فهذا ما يتعلق بموضوع الدعاء، دعاء الرب سبحانه وتعالى بأنه يعفو، بأن يعفو عنا وبأنه عفو يحب العفو. من الصفات أيضا التي يمكن أن نشير ولو بإيجاز إلى شيء من آثارها الإيمانية الفرح، وهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة وهو مخرج في الصحيحين في البخاري ومسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها. لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها. والحديث هنا مختصر في في في في ألفاظه، وله يعني البسط في الروايات الأخرى حينما قال: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم كان في فلاة. فيعني معنى الحديث فقد ضالته حتى إذا استيأس وظن الهلاك، جاء في معنى الحديث، فأخذ بأصل شجرة وإذا بدابته تقف عليه وعليها زاده وما يحتاج إليه، فقام وأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. تعالى الله. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح، لأنه يعني قد أيس من الحياة وانقطعت به السبل وشارف على الهلاك، وهو في هذه الحال وجد عادت إليه راحلته وضالته فوقفت عليه ففرح بها فأخطأ من شدة الفرح. ومن رحمة الله عز وجل أنه لا يؤاخذ باللغو من الألفاظ وإن كانت عظيمة، فهذه الكلمة عظيمة جدا في أنها لا تليق بالله عز وجل، فقلب المعنى: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. تعالى الله. لكن الله عفى عنه لأن حامله على ذلك هو الخطأ وعدم وليس مقصود الشخص ذلك الكلام، فقال: أخطأ من شدة الفرح. فإذا كان العبد وصل إلى هذا المقام من الفرح بدابته إلى أن يخطئ في حق الله عز وجل، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من مثل هذا. ولا شك أن هذا المعنى العظيم من فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة عبده مما يفتح أكبر أبواب الحث على التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. ما دام أن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده، فعلى العبد أن يبادر بالتوبة التي هي من مصلحته وهي من ما يفرح الله سبحانه وتعالى بها. فمن أعظم الآثار الإيجابية لهذا المعنى هو الحرص على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ومنه التوبة النصوح إليه جل وعلا التي تفرحه سبحانه وتعالى. وكذلك من آثارها الإيمانية هو فتح باب الأمل للمذنبين. إذا كان الله يفرح بتوبة عبده، فمعنى ذلك أنه من باب أولى أن الله يقبل هذه التوبة. ما دام أنه يفرح بها فهو يقبل توبة عبده، فهذا من أكبر حوافز التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا التوبة النصوح قبل الممات، والتوبة كما لا يخفى على الجميع هي تقتضي الإقلاع عن الذنب، مبادرة في الإقلاع عن الذنب، والأمر الثاني الندم على ما حصل منه في جنب الله سبحانه وتعالى، الأمر الثالث هو العزم على أن لا يعود إليها مرة أخرى، إقلاع وندم وعزم على عدم العودة إليها مرة أخرى. وإذا كان الذنب من حقوق الآدميين فعليه أن يسارع بأدائه ما أمكن ما أمكن. هذه شروط التوبة أو يعني الأمور الضرورية في التوبة النصوح. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا تحقيق التوبة من كل ذنب وخطيئة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، إنها تربية الأهل والأولاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب: أدبوهم وعلموهم فنعلمهم العقيدة الصحيحة. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه، فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. ونعلمهم الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ، ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج، ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى. قال نافع: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن. فاحرص على تعليم أهلك، واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن. قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا قبل الفاصل عن موضوع صفة الفرح لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، والتي جاءت ثابتة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من المحفزات على التوبة والإنابة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى لمن زلت قدمه ويعني فرط في جنب الله سبحانه وتعالى. فباب التوبة مفتوح قبل إغلاقه، والله يفرح بتوبة عبده من الذنب، فعليه أن يسارع إلى الإنابة إلى الله عز وجل والتوبة، لأن في ذلك أولا السلامة من آثار تلك ذلك الذنب وتلك المعصية، والأمر الثاني أن هذا مما يفرح الله عز وجل. وإذا كان الله يفرح بذلك فإنه حري بأن الله يقبل توبة المذنب إذا أناب وأتاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. وقد أمر الله عز وجل بتوبتنا جميعا إليه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهذا نداء رباني واضح صريح في الحث على الإنابة والتوبة إلى الله عز وجل. نسأل الله أن يرزقنا التوبة النصوح وأن يقيل عثراتنا ويغفر زلاتنا. من الصفات الأخرى التي يعني جاء ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن نلقي بعض الضوء على بعض أثارها في والإيمان وإثبات هذا الاسم، صفة الضحك لله عز وجل. وهذا قد ورد ثابتا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث مخرج في الصحيحين في البخاري ومسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. طبعا هذا الخبر فيه شيء من الغرابة، القتل جريمة وتوعد الله عز وجل عليه بذلك العذاب المهين العذاب العظيم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، نسأل الله العافية والسلامة. ومع ذلك يقتل أحدهما الآخر وكلاهما يدخل الجنة، لابد أن يكون في الأمر ما فيه. بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا الأمر لا شك فيه من الغرابة ما فيه. قال عليه الصلاة والسلام: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله تعالى على القاتل فيستشهد. لا إله إلا الله. يكون أحدهما مؤمنا والآخر كافرا، فيقاتل المؤمن في سبيل الله يقاتل ذلك الكافر، فيسلط الكافر على المؤمن فيقتله، فيكون مآل المؤمن للجنة لأنه استشهد وقتل في سبيل الله. ثم بعد ذلك يمن الله عز وجل بالهداية على ذلك الكافر فيؤمن، فيخرج مجاهدا في سبيل الله عز وجل فيقتل فيكون شهيدا فيدخل الجنة مع صاحبه الذي قتله. هذا الأمر وما فيه هذا من موجبات ضحك الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. وجاء أيضا إثبات صفة الضحك لله عز وجل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. الناس إذا سابتهم السنة والضنك والجوع يصيبهم اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل، مع أن فرجهم قريب وتغيير ما بهم قريب جداً، فالله سبحانه وتعالى يضحك من قنوط العباد مع أن الفرج قريب منهم وقرب غيره سبحانه وتعالى. في هذا الحديث فيه فائدة نحتاج إليها ونتأملها ونقف عندها مليا، وخاصة ونحن نتحدث عن صفات الله سبحانه وتعالى. قال أبو رزين لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه: أو يضحك يا رسول الله، أو يضحك الرب؟ يستثبت من أن الله يتصف بهذه الصفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. أبو رزين رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة وكذلك أهل السنة الذين سلمت قلوبهم من الشبه الدخيلة عليهم لم يفهم من هذا الحديث أي معنى باطل في قضية تشبيه أو قضية صفة نقص لله عز وجل أو ما يسميه المتكلمون حلول حوادث أو غير ذلك، وإنما نظر إلى المعنى. قال: أو يضحك يا رسول الله، أو يضحك الرب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أي يؤكد هذه الصفة. ماذا قال أبو رزين؟ وهذا الذي يجب علينا أن نفهمه من صفات الله عز وجل التي ذكرها الله عز وجل في كتابه أو ذكرها لنا نبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما عدمنا أو لن نعدم من رب يضحك خيرا. ما ما دام أن الله يضحك فالخير عند الله، ولن نعدم منه الخير والعفو والصفح والمن والكرم منه سبحانه وتعالى. ما دام أن من صفاته سبحانه وتعالى الضحك فالخير بيديه عز وجل. هذا المعنى هو الذي يجب أن نستشعره حينما ننظر أو نقرأ صفات الله عز وجل، أن نركز على الجانب الإيماني وما نستفيد من هذا المعنى، لا أن ترد على نفوسنا الخواطر المريضة وهي أن يوصف الله عز وجل بما لا يليق به سبحانه وتعالى. وهذا جانب مهم يجب أن يكون حاضرا في مثل هذه الصفات التي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل وسبحانه وتعالى. هذه الصفة أيضا جاءت في حديث آخر، في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، في حينما ذكر آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا فيها، في هناك شخص معين هو آخر من يخرج من الموحدين من النار، ومن بعده يخلد مخلد في النار والعياذ بالله، وهو هذا الرجل هو آخر من يدخل الجنة. هذا الرجل، والحديث مشهور في في في في دلالته والكلام عليه وطويل، إذا دخل الإنسان هو يتمنى أن الله يخرجه من النار، إذا أخرجه أن يدخله الجنة عند أدنى درجة من درجات الجنة، لكن طبيعة الإنسان أنه كان ظلوما جهولا وينسى، فيسأل ويزداد في السؤال عن زيادة عما عهد الله عز وجل أن لا يسأله غيره. فإذا أدخله الله الجنة وأنعم الله سبحانه وتعالى عليه به مما لم يخطر له على بال ألبتة، ولم يسأله حتى لم يبلغه سؤاله، فيقول: أتستهزئ بي أو أتسخر بي وأنت الملك؟ يعني ما يظن أن هذا الأمر واقع. وجاء في الرواية الصحيحة قال: أتضحك بي وأنت الملك؟ وهذا هو الشاهد، أتضحك بي وأنت الملك؟ تعدني بهذا الشيء؟ يعني هذا شيء غير معقول البتة، يعني في نظر هذا المسكين. فالشاهد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة الضحك في هذا المقام من هذا العبد المسكين، وهو آخر الناجين من النار وآخر الداخلين إلى الجنة، فيقول: أتضحك بي وأنت الملك؟ وهذا فيه كما قلنا دلالة وإثبات لهذه الصفة التي نحن بصددها. فالحديثان يدلان على إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الإيمان بهذه الصفة أن له من الآثار الإيمانية على العبد في سلوكه وحياته وعبادته ما سنلقي بعض الضوء عليه في بعد في اللقاء القادم إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.